ألا وهو جعلك للعادات والتقاليد هي المرجعية الأولى للقيم، ستجعل الإنسان الذي أمامك هشا، لأن العادات والتقاليد أصلا مرجعية غير منضبطة أو انضباطها ضعيف. لهذا لاحظ مثلا مناعة مجتمع مثل مجتمع القصيم، المرجعية فيه للنص جيدة أكبر من غيرها، مع كونه مجتمع أيضا دخل عليه ما دخل على غيره، ولكن لاحظ مناعته مقارنة بمجتمعات أخرى كانت تجعل العادات والتقاليد هي أعلى شيء. لاحظ حين يذهب بعض الشباب ما يبتعث أو بعض البنات، بمجرد ما تخالف العادات والتقاليد تذهب وتترك الدين أيضا كثير منهن. لماذا؟ ولاحظ الأسماء آخر شيء شنو مكتوب. لماذا؟ أنا أقصد النسب، لأنه أصلا هي العادات والتقاليد كانت هي المرجعية العليا، فإذا سقط ما سواها. لا، النص مجرد طارئ، النص كان يقبل بشرط أن لا يخالف العادات والتقاليد. هناك مجتمعات أخرى داخل السياق الإسلامي المرجعية فيها لذوق المستعمر مع الأسف، هناك مجتمعات المرجعية فيها لما يفعل في الغرب، وأما النص فهذا النص ممكن أن يكون مقبولا بشرط أن لا يخالف المرجعية الأساسية، عادات وتقاليد ذوق الغربي ما عليه ما يسمى الدول المتقدمة، أن لا يضر بدنياي. لهذا لاحظ مثلا مرجعية المرجعيات المختلفة للقيم كيف أنها تؤثر حتى على النظرة للنص الذي لم يعتد أن ينظر إليه، أو البحث الفقهي الذي لم يعتد أن ينظر إليه نظرة تقديسية أنه من الله 100%. يعني لو كنا ننظر إليه 100% أنه من الله فإننا لن نقدم شيئا عليه. فمثلا لو طرحت مسألة كفاءة النسب في تونس أو في المغرب أو في الجزائر، اطرح على أي شخص من هؤلاء الذين هم في الأساس مالكية، يعني هذا في مذاهبهم موجود، فستجده ينغمس قلبه من قضية كفاءة النسب، تجي عنده إشكالية، يعتبره بحثا عنصريا، حتى هو لا يفهم حقيقة هذا لأنه لم ينشأ عليه، لأن النشأة المرجعية للقيم عنده غير قابلة لهذا الموضوع. لكن حين تحدث إنسانا مثلا في الجزيرة عن هذا الموضوع ستجده يتقبله تماما، بل تجده يتوسع فيه توسعا لم ينص عليه الفقهاء نهائيا. فالفقهاء مثلا ما عندهم شيء اسمه صانع مثلا أو خضيري أو حقيقة لا يوجد عندهم هذه التقسيمات. العرب عندهم كلهم أكفاء لبعض، قريشي اللي مرتبه، ومسألة كفاءة النسب لها فلسفة عميقة ليس هذا محل بحثها الآن، سواء قلت بهذا القول أو لم تقل به، أو قلت به كما قال بعض فقهاء الشافعية أنه أمر للأولياء أن يعترضوا به وللأولياء أن يسقطوه، هم أحرار. لكن مثلا الكفاءة في الصناعة، الكفاءة في الشهادة، الكفاءة في التعليم تجدها مقبولة، تجدها مقبولة. لماذا؟ لأن هذا النوع المجتمع يتقبله في مرجعيته. حتى الليبراليون في بعض البلدان يعانون من إشكالية مرجعية العادات والتقاليد في بعض الأبواب، فتجد الليبرالي يشتكي أو الليبرالية تشتكي أن الليبرالي الذي معها حين يأتي يريد أن يتزوج يتجاوزها ويذهب لابنة عمه ويذهب إلى كذا ويذهب، فتجده مثلا مقدرته على تجاوز النص الديني قوية جدا، ولكن مقدرته على تجاوز العادات والتقاليد فيها ضعف وركاك. هو قادر تماما على أن ينظر بتحيز ضد النص الديني، هو قادر على أن ينظر بنقد لكلام الفقهاء، ولكن العادات والتقاليد أو ذوق المستعمر أو الذوق، وهذه هي الإشكالية. فاليوم مجتمعاتنا حقيقة من الخطأ أن تحسب 100% على الإسلام، لا لأن الحكومات لا تحكم بالإسلام، ولكن لأن كثيرا منا لا يحكم بالإسلام. حتى حين نتكلم عن موضوع الحاكمية، كثير منهم يتكلم بمفهوم، عذرا من هذا التعبير، الآن صار بدائيا وساذجا، أن تتحدث عن الحكومة التي تحكم فقط، ثم تتجاوز الناس الذين هم أنفسهم عندهم مرجعيات طاغوتية. كما قديما بعض المتكلمين أو عدد منهم صار يقول الشرع النص نقبله بشرط أن لا يخالف العقل، اليوم نفس القصة، يقول لك النص نقبله بشرط أن لا يخالف العادات والتقاليد. لهذا تعبير متشدد عندنا، ما مناطه؟ مناطه أن تخالف العادات والتقاليد. ممكن تتهم بالجنون، ممكن تتهم بكل شيء، إذا خالفت العادات والتقاليد استمساكا بنص أو بقناعة شرعية.